أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سميع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وعلى آل سيدنا ونبينا وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا غزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير ويا إسمة البائس الخائف المستجير ويا رازق الطفل الصغير أدعوك دعاء البائس الخائف المستجير إليك ربي فحببني وفي نفسي لك فذللني وفي أعين الناس فعظمني ومن سيء الأخلاق فجنبني اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار اللهم طهر قلبي من غيرك ونور قلبي بنور معرفتك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي لا نرجع إليها أبدا اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيء فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا مقبله ورزقا واسيا وشفاء من كل داء. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولاحبابنا ولمن حقه علينا بالدعاء ولمن اوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين برحمته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله المنعم الأكبر وفي الأجور وبس السرور بيوم عيد منور الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الشافع يوم المحشر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن زكى نفسه وطهر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فيا معشر الإخوان قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فاشكروا الله تعالى فيه بأداء صدقة الفطر فإنها واجبة على مالك نصاب عن نفسه وطفله الصغير نصف صاع من حنطة وصاع من تمر أو شعير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد واستحب لكم أن اغتسلوا واستاكوا وتطيبوا والبسوا أحسن ثيابكم وكلوا قبل الصلاة من تمر أو شيئا حلوا واسعوا إلى صلاة العيد وكبروا في الطريق سرا